الأحكام الصادرة بإجراء الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعيًا، ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان العمل باطلًا، ويكون الإعلان بناءً على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.